حيث لا يمكن الجمع بينهم، أو يعني التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يمنع مدلول أحدهما ظاهر مدلول الآخر. فهذا هو التعارض، تقابل وتمام. طيب هل هناك تعارض حقيقي بين النصوص؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهذا من عند الله، ولا يمكن أبدا أن يعارض كلام الله عز وجل بعضه بعضا، ولا كلام رسول الله بعضه بعضا، ولا أن يتعارض كلام الله مع كلام رسول الله، لأن الكل من عند الله، فلا يمكن أن يتعارض هذا. وإنما التعارض يحصل بسبب إيش؟ إما القصور وإما التقصير. إما قصور في العلم ما استطاع أن يعرف كيف الجمع بين النصوص، وإما تقصير ما بحث ما طالع ما رجع إلى الكتب ما سأل أهل العلم. إما أن يكون هو حصيلة العلمية قليلة، وإما أن يكون مع قلة الحصيلة العلمية لم يطالع لم يبحث لم يسأل لم يناقش لم يرجع إلى أهل العلم، فلذلك حصل التعارض عنده. ولذلك كان ابن خزيمة يقول يعني من وقف على دليلين متعارضين فليأتي إلي لأجمع له بينهما. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من كان عنده يعني إشكال في مثل هذا فليأتي لأجمع له بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض. طيب ذكر أنواعا للتعارض وأقساما. القسم الأول يا أخانا أسامة، أن يكون التعارض بين دليلين عامين ومثل له بماذا؟ طيب له أربع حالات. الأولى بحيث يحمل، طيب مثل له مع، طيب أحسن، ما وجه التعارض يا من يا أبا عبد الرحمن؟ لا ما وجه يعني التعارض في الظاهر مع أنه قال إنك لا تهدي، قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، الثاني قال لا تهدي من أحببت. فظاهر النص أن الأول أثبت له هداية ونفاها عنه في الموضع الثاني، فكيف الجمع؟ نعم أن الآية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم التي أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم أنها هداية دلالة وبيان وإرشاد، والهداية المنفية هداية الإلهام والتوفيق والانقياد والعمل والقبول، هذه ليست إلا إلى الله عز وجل، لا يملكها أحد، لا نبي ولا عالم ولا أب ولا أم ولا قريب ولا بعيد، مهما بلغ حرصه في هداية ذلك الشخص إذا لم يرد الله عز وجل له ذلك لن يهتدي. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب وقفنا عندها، كملنا الأربعة. طيب إذن عندك ثاني يعني إذا حصل التعارض بين العامين وتعذر الجمع نبحث هل هناك متقدم ومتأخر، فإن كان أحدهما سابقا على الآخر فالمتأخر ينسخ المتقدم. طيب لم نجد، ماذا نعمل؟ لم نجد لا أمكن الجمع ولا علم التاريخ، ما العمل؟ ننظر إلى أحد المرجحات ونرجح، والترجيح بحر لا ساحل له. ذكر الحاجمي نحو 150 سبب من أسباب الترجيح، فيمكن نرجح مثلا الحديث الذي المتواتر نرجحه على الآحاد، الذي في البخاري ومسلم على ما في البخاري أو مسلم، الذي في البخاري أو مسلم على ما رواه أحد أصحاب السنن مثلا، الذي رواه يعني الحديث الذي رجال إسناده كلهم ثقات بلا خلاف مقدم على الذي في إسناده بعض الرواة مختلف فيهم مثلا، الحديث الذي اتفق العلماء على تصحيحه مقدم على ما اختلفوا على تصحيحه، كلهم مرجحات كثير. طيب إذا لم يمكن لا الجمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيح ماذا نعمل؟ نتوقف. هل لهذا مثال؟ المؤلف قال لا يوجد لهذا مثال صحيح، أن هناك مسألة تعذر الجمع والترجيح والقول بالنسخ بحيث أنه نتوقف. نعم بعض المجتهدين قد يتوقف في مسألة، لكن غيره لو بعض الإنسان سيجد غيره أنه قد جاء بحل. نعم يعني ما سيتوقف جميع العلماء، سنجد غيره سيأتينا بحل، لكن هو بالنسبة له انقطع وتوقف. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، الأول بين إيش؟ بين عام. قال الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حالات أيضا. الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، بحيث أن إما يحمل كل واحد على حال أو غير ذلك. قال مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى. يقول قال أيوة كيف يعني؟ جابر يقول صلى الظهر بمكة، وابن عمر يقول صلى الظهر بمنى، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ يعني صلاة الظهر واحدة، فكيف يصليها مرتين؟ الجمع سهل كما ذكر. قال فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، أعادها إيش؟ تطوعا بالنسبة له وفريضة بالنسبة له. كما أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ويرجع إلى قومه ويصلي بهم إماما، هو متنفل وهم مفترضون. إذن لو قال قائل: هل يجوز صلاة المتنفل بالمفترض؟ الجواب نعم يجوز. الدليل على ذلك أكثر من يذكر يذكرون الحديث معاذ، مع أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة ثم صلىها بمنى. طيب لو قال قائل: المشي على الأقدام من مكة إلى منى يستغرق وقت، يعني الآن بالساعة نحو ساعة ونصف أو ساعة وربع للذي يمشي وينطلق، الآن يعني ساعة وربع داخل النفق. لا بالمشي على الأقدام، على الشعب أكثر، لأن بالنفق تدخل داخل الجبل، لكن إذا مشيت مشي تطلع فوق الجبل وتنزل فمسافة. فالآن بالنفق يعني واحد من الأنفاق نحو ساعة، أحسب بالساعة أمشي ساعة، مشي يعني مشي، يعني ليس مشيا يعني بطيئا، واحد منهما. وباقي نفق ثاني صغير، وباقي معك المكان المظلل إلى منه. نعم يعني من عند محبس الجن النفق الطويل، هذا طويل يعني أمشيه نحو ساعة إلى ربع داخل النفق وأنت تمشي، ثم تخرج منه إلى نفق ثاني نحو 10 دقائق. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، لكن يكون صلى الظهر في أول وقتها، صلى الظهر في أول وقتها وانطلق مباشرة إلى منى، وصل إلى منى يعني قبل العصر. يكون أحيانا الوقت طويل ما بين الظهر والعصر، مثل هذه الأيام بين الظهر والعصر الوقت طويل نحو ساعتين وكسر، فيمكن أن يمشي في ساعة ونص ويصل وهم في انتظاره، لأن الناس في أيام منها مشغولون، هذا بالنحر وهذا بالحلق وهذا بالرمي وهذا، فالوقت يمشي بسرعة، وهو كان قد يعني طاف وصلى الظهر في أول وقت ورجع صلى به مرة ثانية. لا بس يعني حتى لو كان هو دخل بنية أن يصلي منفرد، لا بس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان احتجر حجرة يعني حصير، فعله مثل الحجرة مثل الغرفة يعني، فالحصير يعني في المسجد يصلي داخله، إلا أن جزء من جسده ظاهر. الصحابة جاءوا وهو يصلي نافل، صلوا وراءه دون أن يدخل هو بنية الإمام، لأن بعض الفقهاء يقول لا بد أن يكون الإمام قد نوى أن يكون إماما، من قبل تكبيرة الإحرام ما يشترط، ما يشترط أن يكون قد نوى ذلك. كيف؟ لا ليس ممكن، يعني هي من حيث الحرم من الحرم، لكن من مكة فيعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل منى وفجاجها من حر، ومكة وطريقها وفجاجها من حر، من حر يعني مكان للنحر، نحر الهدى، فمنى من الحرم، بل مزدلفة من الحرم، مزدلفة أبعد من منى، ما بين منى وعرف، وهي لا زالت من الحرم، يعني الصلاة فيها 100,000. ولذلك يغيب عن أذهان بعض الناس وهو في منها صلاة 100,000، يقول لك أنا في صين صلي بالحرم صلاة 100,000. طيب هنا 100,000 على القول الراجح، طبعا قول الجمهور أن تضعيف الصلاة ليس مختصا بالحرم، خلافا للشيخ ابن عثيمين يقول إنما التضعيف في مسجد الكعبة فقط، للحديث الذي أخرجه مسلم صلاة بمسجد الكعبة 100,000 صلاة فيما سواه، قال أما غير مسجد الكعبة فلا، يعني عند الشيخ ابن عثيمين الحرم فقط، تابع الحرم طبعا ساحاته، ف100,000 لو صليت في أي مكان خارج الحرم بالمسجد الذي بجانب الفندق لأي مكان ثاني قد الصلاة صلاة واحدة فقط. دليلهم إيش حتى أمهم عندك دليلهم أصلا عن دليل الله أعلم إيه؟ وين أنت تأتي بدليلها؟ انتظر إلى أن يأتي لك. نعم كيف تبعها؟ هذا دليل هذا؟ نعم ما فيش إلا يقول لك صدوا عن الاعتمار، إنما أراد أن يعتمر صدوا عن المسجد الحرام لأنه ما جاء إلا يعتمر، ما جاء للحرم، هو ما جاء إلا العمرة، ما جاء من أي شيء آخر. الجمهور يستدلون بعدة أدلة، منها قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، والهدي لا ينحر في الكعبة ولا حول الكعبة أصلا، لكن الله تعالى قال بالغ الكعبة أي بالغ الحرم، ولأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، هم ممنوع من دخول الحرم كله. ولذلك الآن في الشميسي قبل النقطة التي تدخل منها إلى مكة، مثل النقاط التي في المدن يعني ما بين مدينة ومدينة، النقطة حق الشميسي الذي في الحديبية بعدها ب يعني بالسيارة 3 دقائق تبدأ حدود الحرم، يأتي معك طريق غير المسلمين، أي واحد من النصارى وغيرهم يمشي طريق أخرى ما يدخل الحرم، يمشي في طريق بعيد إذا أراد الطائف أو غيرها، وأما المسلم يدخل إذا أراد الطائف يمشي من داخل الحرم، من داخل حدود الحرم، غير المسلم ما يدخل. الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمنعهم من هذا كله. كذلك أيضا قالوا من الأدلة على يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما جاءوا في حجة الوداع نزلوا أين؟ في الأبطح، إنما طافوا وسعوا ما جلسوا في مكة، ذهب إلى الأبطح وكان يصلي الصلوات الخمس في الأبطح. لو كانت الصلاة في الحرم 100,000 في المسجد وفي الأبطح بأقل، ليش يحرم نفسه والصحابة من هذا الأجر العظيم؟ ما فعل هذا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الأجر وعلى الثواب، فيبقى 4 أيام ثم بعد الحج ينزل في الأبطح ولا يعني يحرص على أن يكون هو وأصحابه ممن ينال هذا الأجر العظيم، هذا أمر بعيد وبعيد جدا. قالوا ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما منع في الحديبية من دخول مكة، الحديبية قريب من حدود الحرم، يعني الحديبية الذي شميسي الآن هي قبل الحرم، يعني بينه وبين الحرم مثل من هنا إلى يعني بداية الطلعة أعلى الطلعة هذه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة يقترب إلى حدود الحرم يصلي وبعدها يرجع إلى المعسكر. فقالوا ليش كان يقترب يصلي؟ من أجل أنه في الحرم، من أجل التضعيف، من أجل التضعيف. فلذلك الصلاة في جميع حدود الحرم يشملها التضعيف أنها بمئة ألف صلاة جمعة وجماعة وفريضة ونافلة وغير ذلك وغير ذلك. وهذا قول الجمهور. القول الثاني كيف الجواب عنه؟ صلاة في مسجدي هذا، هو يتكلم ويبين مثل ما قال صلاة في المسجد النبوي، مع أن الصلاة في الحرم المدينة لا يشمله التضعيف، إنما في المسجد النبوي فقط، لأنه لم يأتي فيه أدلة مثل ما جاءت أدلة في الحرم المكي. لا التابع له التوسعة، التوسعة نعم، لكن ما كان الحرم المدني أوسع من المسجد النبوي. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وما بين الحرتين. أيوة. يعني أنت غير ثاني من لم يعني يذهب، يعني عير وثور جبلان، يعني شمال وجنوب المدينة، من شمال المدينة ومن جنوب المدينة جبلان، فهذا عير وهذا ثور، وشرق وغرب الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني مكان فيه حجارة سود، فالمدينة ما بينهما، هذه الحدود ما بينها كلها حرم، حرم مدينة لا يجوز أن يأخذ الإنسان فيها اللقطة ولا يجوز فيها الصيد إلى آخر. الحرم المكي يعني هو الآن موجود في حدود معالم في العقب، يعني حجار مبني في العقب، يعني هكذا هنا وهنا وهنا في أطراف الحرم، يعني حدود الحرم من أطراف مزدلفة إلى أن يصل إلى التنعيم، إلى أن يصل إلى الشميسي، إلى الحرم كان كبير جدا، يعني أوسع مدينة إب، أوسع مدينة إب بكثير، أوسع مدينة إب من مشورة إلى مفرق جبل وأبعد، أوسع منها، أوسع بكثير، كل هذا لا زالت حدود الحرم، يعني من نحو سمارة، من نحو سمارة إلى منجل الأحمر. إلا داخل، هذا كله داخل، المساحة بعيدة كلها داخل، يعني مثل من هنا إلى إب زيادة. أي واحد عنده بيت تجد أحيانا يعني في نمشي هنا حدود الحرم، هنا بيوت وهنا بيوت، ما بين هذا وهذا، يعني كلها أرض، هذه البيوت صرادهم بألف وهذه البيوت صرادهم مئة ألف، هم جيران، هم جيران، يعني مثلا العلامة مثل العمود هذا، يعني بس مثل من هنا إلى العمود علامة، ثم بعد مسافة علامة، من أي أنك تعرف أن هذا الخط يعني كان هنا بيوت وبعد هذا بيوت، البيت هذا صلاته بألف وهذا البيت صلاته مئة ألف، هذا ساكن في الحرم وهذا ساكن خارج الحرم. ما فيش بعدها المزدلفة عرفة حل إلى نهاية المزدلفة حرم، ليس من ليس في الحرم، كله ليس في الحرم، أجزاء منه فقط، جزء منه في عرفة وجزء في بطن عرمة، فهذا يعني مسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم خطب خارج عرفة ثم في بطن عرمة ثم دخل إلى المسجد، مش إنه دخل الحرم، جزء المقدمة مقدمة المسجد خارج عرفة. أنا اللوحات داخل، لوحات باللغة العربية وبالإنجليزية وبالأردو وبغيرها، لوحات داخل المسجد، أنت هنا خارج حدود عرفة داخل المسجد. السنة الناس طبعا قبل الجمعة يأتون أول ما يشوف العلامات يجوا بعد العلامة، والسنة أنك تكون قبلها، السنة وقت الخطبة أنك خارج عرفة المقدمة، فهم أول العامة أول ما يأتي يشوف العلامات يجوا بعد يخافوا، طالب العلم أول ما يأتي يجلس داخل، نتقدم في المسجد من الصباح، الواحد منا يجلس مساحة مثل المربع هذا كامل، ما في الا عند واحد فاضي، تنام تجلس، والسنة توصل تنام لك الى قبل الظهر، دخل معك الى المسجد، لانك لو خرج المسجد الله يرحمك بالدخول، يعني الزحام الشديد جدا ما تكاد تستطيع تدخل ابدا، فالزحمة الناس، لكن في المقدمة فاضي، فدخل معك ماء بعلبة ونم، تقوم اذا جاء وقت الصلاة في اماكن صفايات داخل المسجد، لان المسجد كله بلاط، فإلا في المقدمة فيها الموكيد تخيل، نعم ارجع عند الأماكن اللي فيها التصفية توضأ، برامي الموجودة توضأ يعني هناك، والحمد لله يعني تجلس تسمع الخطبة وتصلي، بعد الصلاة، بعد الصلاة يفعلوا العامة الموجودين خلف العلامة حريصون على الذهاب إلى جبل الرحمة، هم يخرجوا أحمال يعني في مكانهم. من ذلك مثلا اجلس في الظل تسترح، إن شئت تجلس قائم تمتد تأكل تشرب، متى تعبت ادعو وجنبك معك فطاعة ولا برتقال ولا ماء، أكل ادعو اجتاز الدعاء تستريح تذكر الله إلى نهاية المغرب. طيب قال فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. ثانيا فإن لم يمكن الجمع نفس الطريقة الأولى، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثال ذلك: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة الأولى. ليس ناسخة الأولى؟ الأولى إيش أحلت له؟ أحلت له بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته والمرأة المؤمنة التي هاجرت معه حلال، ثم بعد ذلك حرم الله عليه بقية النساء إلا أزواجه الموجودة إلا ما ملكت يمين، إلا بمقتضى ملك اليمين، ولم يجز الله عز وجل له أن يتزوج بامرأة غيرهن. قال وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخ الأولى على أحد الأقوال. ثالثا فإن لم يكن النسخ عمل بالراجح، كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. إيش الراجح؟ حديث ميمونة، هي الزوجة وهي أعرف من ابن عباس بحالها. نعم ابن عباس ابن أختها وميمونة خالته، لكن هي التي تزوجها رسول الله وهي تعرف من حاله هل دخل بها وهو محرم ولا حلال. قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. هذا لا يصح، يعني حديث أبي رافع لا يصح أنه كان السفير بينهما، يعني كان الوسيط. قال رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له أيضا مثال صحيح. طيب إنهم قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.